وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما ولكم ما كسبتم